يدافع عنه شبان وشيب، فكل ذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله ويحكم أجيبوا على نبيه قديما. فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما لكم وتعليما وتشريعا.